أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن سورة غافر سورة مكية عدد آياتها 85 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، أي وقال الرجل المؤمن من آل فرعون لفرعون وملئه واعظا ومحذرا: إني أخاف عليكم إن قتلتم موسى مثل يوم الأحزاب الذين تحزبوا على أنبيائهم، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. مثل عادة قوم نوح وعاد وثمود ومن جاء بعدهم في الكفر والتكذيب أهلكهم الله بسبب ذلك، وما الله سبحانه يريد ظلما للعباد فيعذبهم بغير ذنب أذنبوه، تعالى الله عن الظلم والنقص علوا كبيرا. ثم يقول الله: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، أي ويا قوم إني أخاف عليكم عقاب يوم ينادي فيه بعض الناس بعضا من هول الموقف يوم القيامة، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، أي يوم تولون ذاهبين هاربين ما لكم من الله من مانع يمنعكم وناصر ينصركم، ومن يخذله الله ولم يوفقه إلى رشده فما له من هاد يهديه إلى الحق والصواب. ثم يقول سبحانه: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، أي ولقد أرسل الله إليكم النبي الكريم يوسف عليه السلام من قبل موسى بالدلائل الواضحة على صدقه وأمركم بعبادة الله وحده لا شريك له، فما زلتم مرتابين مما جاءكم به في حياته حتى إذا مات ازداد شككم وشرككم وقلتم إن الله لن يرسل من بعده رسولا. مثل ذلك الضلال يضل الله كل متجاوز للحق شاك في وحدانية الله تعالى فلا يوفقه إلى الهدى والرشاد. اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن. شكرا للزميل إبراهيم بن محمد الشاعر الله يطول عمره الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله أحبة المستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم. لمن أراد المشاركة معنا اليوم أذكر بالمقطع، هو الآية رقم 30 حتى الآية رقم 34 من سورة غافر. الشيخ قبل شوي جزاه الله خير تلقى المقطع، والآن نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-40-529-99. لكن قبل ما نستقبل اتصالات يبدون الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يعني يمكن ما يلفت الانتباه في هذا المقطع وقبله من الآيات التي كانت الأسبوع الماضي مع الشيخ صابر، يلحظ على نهاية الآيات، يعني لاحظ المقطع هذا الذي معنا نهاية الآية الأولى التي معنا الأحزاب الآية التي بعدها للعباد، ثم الآية اللي بعدها نهايتها التناد. نعم، الآية الثالثة أيضا والرابعة هاد إلى آخر آية مرتاب. هذا طبعا كل هذه الحروف التي في نهاية كل آية هذا ما يسمى بالقلقلة، والمقصود بالقلقلة هو اضطراب الحرف حتى يخرج صوتا فيه شيء من التكرار أو الاضطراب. يعني في قوله تعالى الأحزاب، العباد، تناد، المقصود أن عندما لا نخرج أو لا نتمم عملية القلقلة يصبح الحرف غير ظاهر، بمعنى أن صفة القلقلة في الحروف التي فيها القلقلة اللي هي قطبة جد، الخمسة الحروف المجموعة في كلمة قطبة جد، أو عفوا قطبة جد في الأربع حروف هذه، معنى ذلك أن الصفة لازمة في الحرف، صفة لازمة. متى ما انفكت هذه الصفة من الحرف أصبح نطق الحرف ضعيف أو بعض الأحيان غير ظاهر. يعني لو قلنا مثلا التنادى بدون قلقلة نقول التناد، ما ظهر الحرف. وإذا قلنا الأحزاب لابد نقول الأحزاب، تناد، عاد، بهذا الشكل. أما إذا لم تخرج أو لم تبين صفة هذا الحرف التي هي القلقلة فإن الحرف سيختفي أو سيكون ضعيف جدا، لا يسمع، قد لا يستمع إليك من يستمع إلى تلاوتك. فلذلك لابد أن نتنبه لهذا الحرف. ولكن هناك تنبيه أن بعض الناس يبالغ في القلقلة فتجده يقول الأحزاب فيضيف حرف، يضيف حركة زيادة، بدل ما يقول التناد تحصل يقول التناد، هذه زيادة يعتبر حرف ألف زائد. فلا بد أن لا يكون هناك يعني مبالغة في النطق القلقلة ولا يكون هناك إخفاء عند نطقها. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خير شيخ يوسف، أحسن الله إليكم. الآن نعود إليكم مستمعينا الكرام واستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-40-52-999. معنا الأخ يحيى. يحيى كم سم الله عدوك. السلام عليكم. السلام، كيف حالك؟ الحمد لله. أي صف؟ سادس. تحفظ شيء من القرآن؟ ها؟ تحفظ شيء من القرآن؟ نعم. كم؟ 18 جزء. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل اقرأ مقطع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين آمنوا الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. يحيى اسمعني بارك الله فيك، لا تستعجل، اقرأ بهدوء وكأني ما نب معك. اقرأ بهدوء، لا تستعجل، لا تحس ان نقول لك يلا اخلص اقرأ، لا، اقرأ وكل حرف وقف عليه، لا تستعجل انك تقرأ الحرف اللي بعده على طول. يلا، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. يلا، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف بالمن ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أحسنت يا يحيى، بارك الله فيك. يحيى بسألك سؤال. فضل. تسمح لي؟ إيه. تعرف تفرق بين المد المتصل والمد المنفصل؟ ولا ما أخذتها؟ لا والله. طيب إذا قلت لك وقال الذي آمن، هذا في مد ولا لا؟ الحركة اللي إيه؟ على الياء الذي آمن، شو الحركة اللي فيها التمويجة هذه، كأنها ياء بس معروجة كذا، عرفت؟ إيه. وكذلك اللي بعدها ويا قوم إني أخاف، لاحظتها؟ إيه. إذا شفت مثل الحركة هذه مدها، مو بلازم تعرف أنها متصل أو منفصل، وضحت؟ طيب. طيب سمعني بس الآية الأولى، شوف طبقها ولا لا. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم، يلا سمعني. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم. ما شاء الله عليك، أنت يا يحيى بطل، أنت بطل، ما شاء الله عليك، أحسنت يا يحيى. بارك الله فيك يا يحيى وأحسن الله عليك. من الطائف معنا حسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله شيخ من حالك. الله يبارك فيك. إبراهيم. حياك الله أخوي حسين. الله يحفظكم الله يحفظكم. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ما شاء الله عليك يا حسان، ما شاء الله، تلاوة جميلة ومجودة ما شاء الله ومتقنة، الله ينفع بك. الله جزاك الله خير. شكرا لك أخي حسن، الله يعطيك العافية. أيضا معنا من بريدة هشام. نعم. يا الله هشام. أقلق. أقلق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ما شاء الله عليك يا هشام، أهم شيء المد هذا الجميل اللي طلعته في الأخير، لكن شوف الملحوظة الأخر اللي عليك نبغاك تعدلها شوي، اقرأها مرة ثانية. مالك يوم الدين، اقرأها شوف. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله، أنت تبغى توصل للضالين هذه بس. أحسنت يا هشام، ما شاء الله ما شاء الله، الله يبارك، بارك الله فيك يا هشام، وفقك وجعلك من حفظ كتابه الكريم. من الرياض معنا الأخ فيصل. أم فيصل تفضل. أم فيصل، هلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أي رقم يا أخوي؟ من الآية رقم 30 سورة غافر. أيوة إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. مرة ثانية مفصل مرة ثانية وخليك. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لك من الله من عاصم. إذا وقفتي من عاصم ومن يضل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. بارك الله فيك يا فيصل. بارك الله العظيم. بارك الله فيك. الله يعطيك العافية. حياك الله. شكرا لأختم فيصل يعطيك العافية. معنا من جدة أم علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ما شاء الله معالي أحسنتي. من قرأتي عليها معالي أو خدت إجازة بالأصح؟ أنا أسمع كثير يعني ما أخذت إجازة لكن أسمع تحفظين القرآن كامل تقريبا 13 جزء. طيب شوفي قراءتك ما شاء الله ممتازة جدا وبما أن قراءتك ممتازة يعني لابد أن يعني إذا قراءتها ممتازة ما ودك تسمع منه أي خطأ. شوفي الآن في ملحوظة يسيرة يعني على نسق قراءتك هذا الجميل لكن فيه ويا قوم إني أخاف. شوفي لاحظ إني أخاف الهمزة هنا تكون مرققة ما تفخم الخاء صح تفخم لأنك أنت إيش اللي خليها تصعب على القارئ إن بعد الهمزة خاء والخاء حرف استعلاء تحصل مثل ما قرأتي أنت قلتي إني أخاف لا خليها إني أخاف إني أخاف. لو تسمعين إبراهيم الأخضر في هذا المقطع الشيخ إبراهيم الأخضر من أقوى الناس الذين يتقنون تفصيل الحروف أو بالأصح يعني تركيب الحروف بهذه الطريقة. جيدة قراءتك ما شاء الله يا أم علي لكن لعلنا نعلق على أم فيصل اللي قبلك يعني عشان نلاحظ الفرق بين قراءتك وبين قراءة أم فيصل فلا بد أن يعني نستمع مثل هذه القراءات تخليك الواحد فعلا يتنبه يقول ليش أنت رديت على أم علي مع أن قراءتها ممتازة ولا رديت على أم فيصل؟ أم فيصل عندها ملحوظات كثيرة. أم فيصل قراءتها جيدة ما قلنا فيها شيء، لكن تحتاج إلى يعني تركيب كامل، بمعنى تستفيد من قراءتك يا أم علي بحيث أنها تكثر السماع. وأنت أعطيتينا فائدة الآن مهمة جدا أنك تكثرين من السماع، وعندما ذكرت إبراهيم الأخضر زدتي على قولهم الجمال جمال. فالاستماع الجيد للقراء الجيدين يجمل قراءة القارئ أو يجمل تعلم هذا المتعلم. فأحسنت يا أم علي على هالتلاوة وعلى يعني استخدامك كيف تتعلمين من القراء المتميزين. بارك الله الحمد لله. شكرا لك، جزاك الله خير يا أم علي وكثر الله من أمثالك وزادك الله حرصا وحفظا للقرآن. معنا من الرياض الأخ مدثر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وفي هذه اللقاء المبارك الذي استفدنا منها كثيرا. الله يجزاك خير وبارك فيك أخي مدثر. اللهم من جمع. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. أحسنت يا مدثر ما شاء الله، لكن لابد نعطيك بعض الملحوظات حتى أنك إن شاء الله قراءتك تحسن وتطور أكثر. في قوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد، لاحظ اللام أتت بعد الحرف الضاء صح؟ نعم. فنقول ظلما، نفخم الضاء لكن اللام لا تبقى على أصلها اللي هو الترقيق. وما الله يريد ظلما ظلما وليس ظلما، لا ظلما. وما الله يريد ظلما. أيوة أحسنت. الثانية نفس المشكلة، ومن يضلل الله، والضاء هنا أول شيء نمسكها ما تصير يضل يضلل، لا نقول يضلل الله، ما ما ما نجعل الضاء يصير فيها اضطراب حتى أنها ما تصير فيها قلقلة، فهمتني؟ فنمسك الضاء الساكنة هذه، نحاول بقدر الإمكان نتمكن منها حتى لا يصير فيها شيء من القلقلة، ونقول ومن يضلل الله بهذا الشكل، لأنك إذا قلت ومن يضل يضل هذه فيها قلقلة وهو ساكنة والضاء ساكنة والضاء ليس من بعده رسولا. أيوة أحسنت، بارك الله فيك يا مدثر. الله يجزاك خير شيخ يوسف، ونسألك الدعاء أن الله يجزاك الله حفظ القرآن. آمين آمين آمين، الله يتقبل منك جزاك خير. شكرا للأخ مدثر، وأيضا كانت ملاحظاتك شيخ يعني دقيقة جدا، مدثر وأم علي غير ملاحظات. شوف يعني اللي يقرأ تحصله ما شاء الله عنده أحكام التجويد جيدة، ويكون عنده بعض الملاحظات هذه معناها أنه قاعد يدرس تجويد، أنه قاعد يقرأ تجويد ويعرف يقرأ تجويد. هذه الملاحظات هي يعني متممة أو نسميها ملاحظات متقدمة شوي، يحسن قراءته. بعض الناس يقول خلاص أنا أعرف حكم النون الساكنة والتنوين ويكفي، لا، في شيء أعظم من هذا، في شيء اسمه بناء الحرف. بعض الحروف ما تضبط معك إلا بعد ما تسمع أحد يرد عليك، حتى يمكن لما تقرأ من كتب ما تتضح لك هذه، لازم تقرأها على شيخ أو يسمعها منك أحد ويصحح لك. الكتب ما تستطيع أنها تشرح لك شرح وصف بهذه الطريقة إلا بصعوبة يعني. فلذلك جيد الواحد أنه يعني يتنبه لهذا. والأفضل طريقة أنك تحسن قراءتك بحيث أنك تقول كيف أحسنها، طيب لازم أقرأ على شيخ، نقول لك هذا الأفضل أنك تقرأ على شيخ. لكن لو لم يحصل استمع إلى القراء المتميزين المجودين. أنا دائما أقول صلاة التراويح تراها غالبا يكون فيها أخطاء كثير. استمعوا إلى مصاحف المعلمة، الشيخ إبراهيم الأخضر، الشيخ محمد خليل الفصري، الشيخ محمد صديق المشاوي، الشيخ محمد البنا، شو اسمه الشيخ، شو اسمه عبد الباري محمد، الشيخ أيضا الحذيفي، الشيخ محمد أيوب، فيها أيضا مصحف تنشرونه أنتم الآن اسمعه الشيخ إبراهيم الدوسري، الشيخ صحيح. هذه المصاحف معلمة تعطيك فعلا الحروف كيف تنطق بالطريقة الصحيحة. جزاكم الله خير شيخ. معنا من مكة الأخ عبد الرحمن. عبد الرحمن معنا ولا راح؟ عبد الرحمن معنا؟ يا عبد الرحمن معنا فاطمة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين يا فاطمة؟ من أبها. الله يحييك يا فاطمة، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم تناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ما شاء الله عليك يا فاطمة، كم تحفظيني فاطمة؟ تقريبا 12 جزء. 12 جزء، شد حيلك وإن شاء الله تختمين. ما شاء الله قراءتك ممتازة. اللي أعجبني في قراءتك اهتمامك بالتفخيم والترقيق، مثل في قوله تعالى وما الله، هذه ما يجيبها أحد إلا فعلا فاهم وش قاعد يقرأ، اللي هي الواو والميم والألف مرققة ثم يأتي بعدها لفظ الجلالة في تغليظ اللام، وما الله قرأتها بشكل ما شاء الله ممتاز. الله يبارك فيك يا فاطمة. بارك الله فيك اختي فاطمة، الله يعطيك العافية. معنا أبو سلطان. نعم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك

الله يبارك فيك ويتمم لك حفظ الكتاب بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك، ما شاء الله تلاوة طيبة وأداء جميل وترتيل ما شاء الله مميز ما شاء الله. بارك الله فيك أخي مهند، الله يعطيك العافية. معنا من جدة الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا بالمشايخ والزملاء. الله يحييك شيخ محمد. حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من قبلهم والذين من بعدهم، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الله يبارك فيك يا محمد، صلى الله عليه وسلم. شيخنا بس استفسار بسيط، تفضل. هل استحق الإجازة بتلاوة هذه أو قريب أو شيء ذي كذا؟ والله شوف بقول لك شيء يا شيخ محمد، لا تشغل نفسك بالإجازة أول شيء، زين. الشيء الثاني، إذا وجدت شيخ يعني تجلس معه وتعرض عليه القرآن كامل، هو من يقرر. في ناس نعرفهم جلسوا عند مشايخ، بعضهم جلس سنتين يقرأ على الشيخ، عندما خلص من قراءته قال جزاك الله خير، قراءتك طيبة ما شاء الله ممتازة، بس ما تستحق الإجازة. الله. وفي بعضهم ما أعطي إجازة، ما أعطاه إجازة، قال جزاك الله خير تلاوتك طيبة تلاوتك طيبة وما شاء الله وتحسنت قراءتك، لكنك لا أستطيع أن أعطيك إجازة لأنها أمانة، ستنقل هذا العلم إلى غيري وتنقل هذا. بس يا شيخ بارك الله فيكم، من الإنسان يسعى للإجازة حتى يكون سنده متصل بالله سبحانه. صحيح، بس لابد يكون يضبط، لابد يضبط. نعم. يعني ما يكون قراءته ضعيفة ويأخذ إجازة ومن ينقل الضعف هذا إلى ما بعده. هذه مصيبة، هذه طعم. الله يبارك فيك.